الرحمن الرحيم. بقي شيء من بيان المبني للمفعول، وقد قلنا ان المبني للمفعول من الفعل الماضي سواء كان ثلاثي او كان رباعي، سواء كان مجرد او كان مزيد، هو علامته ثلاثي علامته، علامته ان يكون اوله مضموما. والعلامة الثانية أن يكون في غير الثلاثي قبل آخره مفتوحا، أوله لازم يكون مضموم وقبل آخره مفتوح. هذا في الفعل المبني للمفعول. قلنا من المفعول معناه الفعل الذي نسب الى المفعول ولم يذكر فيه الفاعل، الفاعل لم يصرح به بل نسب الفعل الى المفعول. مثلا يقول اكل زيد الطعام، اكل منسوب الى زيد، زيد فاعل. اما اذا قلت اكل الطعام، الاكل نسبته الى المفعول، الطعام كان مفعول نسبته الى المفعول، يسمى المبني للمفعول. فإذا قال والمبني للمفعول منه من الفعل الماضي، أي المبني المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله بل نسب إلى مفعوله، وهو ما كان أوله مضموما نحو أكل، دحرج، أكرم، قدم، ضرب، تقدم، نرى في هذه أن أولها مضموم وقبل آخرها مفعول. يعني في الواقع يمكن تحقيق العلامة بشكلين، العلامة بشكلين تتحقق بفتح الضم الأول وكسر ما قبل الأخير، أو كان هذا فيما إذا كان أوله مضموم. أما إذا لم يكن أوله مضموم، أوله همزة وصل كما ذكرنا بالآن، كما ذكرنا في الماضي بأن الهمزة إما همزة قطع أو همزة واصل. إذا كان همزة واصل وتسقط في أثناء الكلام هكذا همزة لا اعتبار بحركتها، وإنما الاعتبار بعد الهمزة. بعد الهمزة إذا كان ساكنًا فبعد الساكن الذي يسمى أول متحرك هو العبرة به، أو كان أول متحرك منه مضمومًا مثل استخرج، وإن كان أوله مضموما إلا أن الهمزة لا عبرة بها لأنها تسقط في الدال. إذا أضعت فاء قبل استخرج فاستخرج، الهمزة مع ضمها تسقط ولا تكون الهمزة علامة، لا يكون الضم التي على الهمزة علامة، بل العلامة هو أول المتحركين، أول المتحركين وهو التاء بعد السين لأن السين ساكنة، وكذلك اختصر، وكذلك اختصر. يقول والوصل وهمزة الواصل تتبع على المضموم في الظن. هذه الهمزة همزة تسمى همزة الواصل، همزة الواصل سيأتي في أبواب قادمة، سيأتي شرحها إن شاء الله، أنه لماذا نأتي بهمزة الواصل؟ هل في كل مكان نأتي بهمزة الواصل أو لا؟ لا، وإنما هذه همزة الواصل لأجل أنه لا يمكن الابتداء بالساكن نأتي بها، يأتي بحثها. يقول وهمزة الواصل تتبع هذا المضموم صرفا. فإذا جمع أول مضمومين التاء، الهمزة تبعا إلى التاء تكون مضمومة، استخرج الهمزة ضمت تبعا لأجل التاء، وكذلك اختصر. وما قبل آخر المبني للمفعول يكون مكسورا أبدا، يكون مكسورا أبدا. يعني إذا كل فعل ماضي معلوم يبنى للمجهول، إذا كان معلوما ما أردنا بناءه للمجهول يكسر حرف ما قبل آخره إذا لم يكن مكسورا، إذا ما كان مكسور يكسر. ويضم كل متحرك قبله سواء كان حرفا اصليا او زائدا. هذا يعني بهذا المعنى ان الحرف قبل الامير اذا كسرناه لازم يكون قبله مضمون ايضا مثل استخ رجال قبل الراء المكسوره الخاء وهي ساكنه لا عبره بالساكن وقبل الخاء التاء المغموضه. اذا اول متحرك لازم يكون مضمون وقبل الاخير مكسور ابدا. ربما سبق لسان اشتباه نبه عليه البعض انه ما ادري في الدرس الماضي او في اوائل بحثنا يعني في هو هذا البحث في نفس المبني المفصول اشار البعض الى انه أشار المعنى أنه قلتم يكون قبل الآخر مفتوح. لا إذا قلنا قبل الآخر مفتوح سلق لسانسا وإنما قبل الأخير لابد يكون دائما مغموض على أي حال. إذا علامة المبني للمفعول الضم الأول الضم أول متحركين وكسر ما قبل الأخير إلى هنا انتهينا من علامتهما. فتقول أكرمت في أكرمت لما تجعله مجهولا وتقول اكرم. اختبر لما تريد ان تجعله مجهولا تقول اختبر. استخدم تقول استخدم. وهكذا بقيه الافعال. الى ان انتهينا مما كنا فيه وهو علامه المبني للمعلوم وعلامه المبني للمجهول. واما الدرس الذي يليه بعنوان الدرس السابق تصريف الفعل المضارع. الفعل المضارع اولا ما هو؟ نبحث عنه. ثانيا نبحث عن علامة الفعل المضارع هل يدل على أي شيء لم يدل. يقول الفعل المضارع هو ما اوله احدى حروف المضارعة. أربعة حروف عندنا تسمى حروف المضارعة. مضارعة حروف المضارعة يعبر عنها في الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة والنون والياء والتاء تجمعها لفظ أليس أتينا نأتي تأني. مثلا أي كلمة مع هذه الحروف الأربعة فعليه هذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة. لماذا؟ لأنه إذا أدخلتها على أول الفعل الماضي ينقلب معناه من الماضي إلى المعنى الحال أو الاستقبال. فعليه يعرف أن الفعل المضارع إما يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. فالهمزة الآن نأتي على تفصيلها. الهمزة إذا أردنا أن نستعملها فعل في الفعل المضارع لأي شخص نستعملها. أن فعل المضارع يقسم إلى 14 ستة أقسام للغائب ستة أقسام للمخاطر وقسمان للمتكلم. يعني الغائب إما وحده إما مفرد مذكر مفرد مذكر غائب او مثنى مذكر غائب او جمع مذكر غائب او مفردة غائبة او مثنى غائبة او جمع للنساء غير. هذه ستة أقسام. او مخاطب واحد مخاطبان مخاطبون هذه ثلاثة أقسام. او مخاطبة او مخاطبتان أو مخاطبات أو متكلم وحده أو متكلم مع الغير. متكلم مع الغير يعني متكلم ينسب الفعل إلى نفسه وإلى غيره. هذا يعني المتكلم مع الغير. المتكلم وحده يعني ينسب الفعل إلى نفسه فقط. فهنا هاي 14 قسم عندنا. هاي أربعة حروف تتقسم في 14 قسم. نأتي على تفصيلها. فالهمزة تأتي للمتكلم وحده، تقول اكتبوا، تقول اضربوا. وكذلك الافعال اي فعل تريد الصوغة، انصروا، ادرسوا، اي فعل تريد الصوغة على نحو المتكلم في صورة مضارع. تقول انا الان ادرس او في المستقبل ادرس. اي فعل تريد صياغته للمضارع فتتكلم عن نفسك وتريد ان تنسب الفعل لنفسك تأتي بالهمزة اول، تقول اكتبوا، اضربوا، ادرسوا، انصروا، وهكذا. الهمزة. اما النون الثاني من الفوز المضارعة، النون، النون اذا كان للمتكلم مع الغير، للمتكلم اذا كان معه غيره، يعني اذا اراد الانسان ان ينسب الفعل الى نفسه والى غيره بصدر طريق الجامع ياتي بالنون اولا ثم المتكلم مع الغير. مثل نكتبه، اكتبه وحدي، نكتبه يعني مجموعة انزل الفعل الى مجموعة الى نفسي وغيري، اكتبه ارسمه الى نفسي فقط. الهمزة والنون انتهينا منهما. وانما التفصيل الياء والتاء، الياء والتاء فيها تفصيل، والتاء تستعمل للمخاطب، للمخاطب المفرد والمخاطبة المفردة والمثنى المخاطب المثنى مذكرا كانت او مؤنثا. فنقول هكذا، التاء تستعمل في الفتح أنت أيها الرجل، هذا مفرد، أو مفرد تكتبين أنت، أو مثنى تكتبان أنتما أيها الرجلان، أو تكتبان أنتما أيتها المرأتان مثلا. هاي أربعة مخاطب، وحدة مفرد، مخاطبة مفردة، مخاطبان مفرد، مخاطبان مخاطبتين. هاي كانت الأربعة هاي كانت. القسم الآخر أو مجموعا مذكرا، تكتبون أنتم أو مجموعا مؤنثا تكتبن أنتم. إذا هذه التاء استعملت لستة صيغ، هذه الستة صيغ تسمى صيغ المخاطبة. صيغ المخاطبة ستة استعملنا في أولها التاء، وكذلك تستعمل التاء أيضا للغائبة المفردة تكتبوا هي، ولمثناها تكتبان هما، تكتبوا هي عن غائبة، عن امرأة غائبة أقول تكتبوا هي، ما أخاطب. الخطاب مقابل الخطاب، إذا الخاطب تكتبين أنت تتكلم معها، هذا أو تتكلم مع شخص تقول تكتب أنت، هذا خطاب. مقابل الخطاب غياب، الغياب تنسب الفعل إلى شخص غير مخاطب وغير نفسك. فإذا نسبت الفعل إلى غائبتين أو إلى غائبتان تأتي بأولها في أول فعل بالتاء، تكتبوا هي، تكتباني هما. انتهينا، التاء استعملناها في ثمانية موارد. وليا للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا ولجمع المؤنث، يعني خمسة موارد من تعمل الياء أولا للمفرد الغائب، يكتب زيدون إذا أخاطب أقول تكتب أنت، هذا خطاب. إذا أنسب الفعل إلى غائب، زيد غائب، غائب يعني مو صيغة الخطاب، يكتب زيدون، يكتب مفرد، مثنى يكتباني، مجموع يكتبون، هاي ثلاثة موارد ثمانية، ولجمع المؤنث الغائبة، المؤنث الغائبة إذا كانت واحدة بالتاء تكتب هي أصلا تكتبين أنت تعمل المخاطبة تكتبين أنت تكتبان أنتما تكتبن تكتبن وللمفردة الغائبة كذلك للمخاطبة للمخاطبة اثلاث صيغ تستعمل وللمغايبة في صيغتين تستعمل وهي صيغة المفردة التي تكتب هي تكتبان هما يكتبن الدمع الغائب باليابسي يكتبن فعليه هكذا راح يصير يكتب هو يكتبان حددوا معه كم واحد يصير يكتب هو يكتبان هما يكتبون هم هاي كم صيغه ثلاث صيغ الياء استعملناها التاء تكتب هي تكتبان هما يكتبن في جمع الغائب ياء تأكيد لحد الآن الياء أربع موارد استعملناها ثلاثة موارد غائب مفرد غائبان غائبان مذكران غائب للجمع المذكر والجمع المؤنث الغائب أربعة موارد استعملنا الياء وموردين استعملنا التاء وهي الغائبة المفردة الغائبتان المؤنثتان وين انتهينا منها الصيغة السابعة تكتبين انت تكتبان انتما تكتبن انتن الصيغة العاشرة تكتب انت ايها الرجل تكتبان انتما ايها الرجلان تكتبون انتم ايها الرجال الى هنا كم صيغة صارت معي اكتب انا نكتب نحن 14 صيغة تخللت فيها أربعة الحروف المضارعة انتهينا وهذا الفعل المضارع يصبح للحال ويصبح للاستقبال تقول يدرس الآن ويسمى حالا وحاضرا وتستطيع أن تقول يدرس غدا ويسمى مستقبلا نعم يوجد بعض الحروف إذا دخلت على الفعل المضارع تخصصه بالحال أو تخصصه للاستقبال مثلا فإذا أدخلت يقول فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيدرس أو قلت سوف يدرس اختص الفعل بزمان الاستقبال السين وسوف تخصص الفعل بالاستقبال وإذا أدخلت عليه اللام المفتوح اللام المفتوح اختص الفعل بزمان الحاضر فقولك لا يدرس ذلك فمن ذلك المفيد للحاضر قوله تعالى إني لا يحزنني يعني الآن يحزنني مو بعدين أن يحزنني أن تلهوا به الآية تصحيح مفرسة إلى هنا انتهينا بأن الفعل المضارع على علامته أن يكون أجله أحد أحرف المضارعة وربما يتخصص بالحال أو بالاستقبال أما كيف يكون الفعل المضارع مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول أما علامة ذلك كما يلي أولا المبني للفاعل من الفعل المضارع ما كان حرف المضارع منه مفتوحا الآن قلنا الفعل المضارع أوله أحد أحرف أنيت أحرف المضارع ألي يا نون تا أنيت ألي نون يا تا تمام إذا كان الألف أو الياء أو النون أو التاء إذا كانت مفتوحة هذه علامة من علامات أن هذا الفعل مبني للفاعل ما من الفاعل مثله يعني تنسبه إلى فاعله مبني للمفعول تنسبه إلى مفعوله أما هنا بحثنا إذا نسبته إلى الفاعل يكون فعل المضارع مفتوحا نحو يذهب يكتب انتهينا هذا إذا كان ثلاثي وجعلته مضارع أم إذا كان ثلاثي مجرد وجعلته مضارع أما إذا كان ثلاثي مزيد أو كان رباعي الفعل إذا كان ثلاثي مزيد أو كان رباعي إذا كان الماضي أربعة أحرف، سواء كان أربعة أصلية أو الأربعة مزيدة، المضارع الحرف المضارع يكون مضموما. فلذلك يقول إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف نحو أكرم ودحرج، فإن حرف المضارع لما تدخلها إلى المضارع من الماضي تحول إلى المضارع يكون فيه مضموما. حرف المضارع يكون مضموم أبدا، نحو يدحرج يكرم يبرح يقاتل. يدحرج أربع حروف أصلية، يكرم أربعة مؤصلة أكرم، الألف كانت مزيد فيه، يبرح كذلك تكرار العين، يقاتلوا كذلك الألف موجود جاهلة. وعليه كيف تكون علامة هذه الأفعال إذا كان ماضي على أربعة أحرف؟ كيف نعرف المضارع إذا حرف المضارع هو مضموم؟ فكيف نعرف أن هذا مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم، أن منسوب إلى فاعله أو منسوب إلى مفعوله؟ يقول وعلامة بناء هذه الأربعة على الفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبداً. إذا كان الحرف المضارع حرف الحرف قبل الأخير مكسور أبداً هو علامة كونه مبنياً بالفاعل ومنسوباً إلى فاعله، كما سبقت الأمثلة: يدحرج يكرم يفرح يقاتل. رأينا أن قبل الأخير مكسور أولها مضموم، لكن لا عبرة بهذه الضمة، لأن هذه الضمة لا يكون مضموم أولا، باعتبار أن الفعل إذا كان ماضي على أربعة أحرف الحرف المضارع يضم فيه إذا بقيت من المضارع. إذن علامة كونه مبنيا للفاعل يعني منسوبا إلى فاعله إذا كان قبل آخره مكسورا. يقول فمثاله من يفعل ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن انصرون انصروا. نرى ان الفعل هذا الفعل المضارع مبني للمعلوم. من اين عرفنا؟ بأن خلال 14 اللي أنا ذكرتهم الفعل أوله مفتوح، يعني الحرف المضارع مفتوح. وقد على هذا يضربون أما يدحرج يكرم يقاتل يصرح يتكسر إلهي يصرح أوله مضمون. فيضرب ويعلم علامة كونه مبني للفاعل الفتحة في أوله. يدحرج ويكرم ويقاتل ويصرح علامة كونه مبني للفاعل كسر قبل الأخير. أما يتكسر يتباعد ينقطع يجتمع يحمر يحمار يستخرج يعشوشم يتعنشش يسنقى يتدعرج يحرنجم يقشعر، في هذه البقية علامتها أيضا فتح أولها، علامتها أيضا فتح أولها، وبعضها أيضا علامتها كسر قبل آخرها. انتهينا إلى هنا. والمبني للمفعول، أما إذا كان الفعل المضارع منسوب إلى مفعوله ولم يذكر الفاعل، فلذا يقول يعرفه، يقول المبني للمفعول من الفعل المضارع ما كان حرف المضارعة منه مضموما. لازم يكون الحرف المضارع منه مضموم، أوله مضموم وما قبل آخره مفتوح. إذا كان قبل آخره مفتوحا علامة كونه لم ينسب إلى فاعله، لم يذكر فاعله، وإنما نسب إلى المفتول. نحن ينصر ينصر دردا عمر مثلا أصله النصر زيد عمران، انت ما تريد تنسب الفعل الى فاعله، تنسب ما تذكر الفاعل، تنسب الفعل الى المفعول. تقول اليوم صاروا عمران جايب اللي هو فاعل حتى تنسب الفعل الى نائب الفاعل. فيدحرج ينصر ينصر اوله مضمون قبل اخره مفتوح، يدحرج اوله مضمون قبل اخره مفتوح، يكرم اوله مضمون قبل اخره مفتوح، وكذلك يقاتل يقاتل يصرح يستخرج الى اخره من الافعال الاخرى. الى هنا انتهينا من علامه كون الفعل المضارع اذا كان مبنيا للمفعول فإذا كان مبنيا للمجهول. أما الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب أو جازم فماذا يكون علامته؟ فهو بحث في الدرس الثامن الذي ذكره في هذا الكتاب. إذا يكون جلب انتباه، إذا الانتباه يكون موجود فسؤال أخرى، لأن هذا بسيط أيضا، يعني إذا عرفنا أوائله إلى أخيره يعرف. فلذا يقول اعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته. تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصر، وكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصر. يولد عنده فرد ما ما النافية، فرد لا لا النافية. يقول ما ينصر زيد عمران لا ينصر زيد عمران. الما ولا تدخل على الفعل المضارع ما يغير صيغة الفعل المضارع، لا تسقط الضمه من الفعل المضارع ولا تسقط النون في الاماكن اللي توجد نون في المثنى والجمع مثلا لا تسقطه. فلذا يقول هذا فرق شيء بسيط عندنا، اعلم انه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان ما ولا تمثل فعل بهذا الفعل ما يقع من واقع فلا تغير صيغته، بل غير صيغته. تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصرون، لا تنصر لا تنصران لا ينصرون، لا تنصر لا تنصران لا تنصرون، لا تنصرين لا تنصران لا تنصرون، لا انصر لا ننصر، 14 صيغه. فكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصرون، ما تنصر ما تنصران ما ينصرون، الى اخره. أنه ترى أنه لا تسقط الضمة ولا تسقط النون من المثنى والجامع، هذا انتهينا منه. ويدخل الجازم والناصب على الفعل المضارع فماذا يكون؟ أما الجازم ويدخل الجازم فيحدث منه حركة الواحد إذا كان مثنى أربطة بعد أربطة الصيغة، بعض الصيغ تأخذ ضمة، الصيغ التي تأخذ ضمة مثل ينصر مثل أنصر مثل تنصر مثل ننصر، لأن الصيغ اللي تأخذ ضمة ضمة تأخذ، الصيغ اللي تأخذ نون نون تأخذ، لكن اثنين نون عندنا ما يتقن، النون التي في جمع الغائب المؤنث والنون التي في جمع المؤنث المخاطب. المؤنث الغائب جمعه والمؤنث المؤنث المخاطب جمعه يوجد فيه نون، هذه النون ضمير ضمير النسوة تسمى نون النسوة، فنون النسوة لا تسقط بجازم ولا بناصب بواسطة الأشياء التي تنصب والأشياء التي تجزم لا تسقط هذه النون. أما بقية النونات تسمى نون الإعراب، هذه النون بدل الضمة في المفرد، في المفرد استطعت أن تضع ضمة، في المثنى لا تستطع أن تعطي ضمة، فبدل تلك الضمة تعطي نون، فهذه النون إذا دخل الناصب أو دخل الجازم تسقط. فيقول ويدخل الجازم فيحدث منه حركة الواحد، حركة الواحد في الصيغة المفردة، الصيغة المفردة اللي ما بها نون، كما تقول في ينصر إذا دخلت لم الجازم يصير لم ينصر، تنصر يصير لم تنصر، أنصر لم أنصر، ننصر لم ننصر. أما إذا كانت الفعل نون ويحدث نون التثنية كما تقول يمطران وتمطران، تقول لم يمطر لم تمطر، وكذلك يحدث نون الجامع كما تقول يمطرون وتمطر، تقول لم يمطر لم تمطر، وكذلك تحدث نون الواحدة المخاطبة وكان تمطرين، هاي نون الخطاب تحدث نون الخطاب كما تقول في تمطرين تقول شنون لم تمطري بحذف النون. ويوجد نون ولا تحدث نون جماعة المؤنث سواء في الغائب أو في المخاطب، في يمطرن وتمطرن فإن لا تحدث، لماذا؟ فإنها ضمير كلام جماعة المؤنث سواء في الغائب أو في المخاطب، في يمطرن وتمطرن فإن لا تحدث، لماذا؟ فإنها ضمير كلام، هاي النون كمان هي مثل من جماعة المثل، يعني هذه النون هي التي تدل على الجار، فكيف تحدث؟ إذا حدثت هذه النون لا دلالة على الجمع المثل، النون تدل على جمع المثل فلا تحدث، فإنها ضمير كلام في جمع المذكر، فكيف تقول ينصرون الواو لا تحدث بل تحدث النون؟ الواو لأنها علامة الجمع، فكذلك النون تنسم علامة الجمع في هذه المسألة، فتثبت على كل حال كما تقول في ينصرنا لم ينصرنا وفي تنصرنا لم تنصرنا. ومن الجوازم لام الآن عدنا قد ذكر في كتاب النحو الجوازم المتعددة، الجوازم مثل لام لما لام الامر لا الناهي، هذه كلها جوازم. ومن الجوازم لام الامر، لام الامر تدخل على تمام الصيغ، ذكر منها سته وصيغه ما ذكرهن، لام الامر تدخل على ست صيغ لامر الغائب، اذا تريد تمر واحد خاطب بالامر قل له اغرق، اذا واحد ما تريد تخاطبه ما موجود يمك غائب فتريد تقول له فد واحد يوصل امرك اليه فتقول له ليغرد جيدون، هذا الامر يسمى امر الغائب، الامر الغائب بواسطه هذه اللام يتحقق، فلذا يقول من الجواز لام الامر، فتقول في امر الغائب كانت لم ترد، اذا دخلت عليها لام الامر تجزمها يصير ليام صور تسقط الحركة، وكذلك تسقط النون من الأشياء اللي فيها نون، لينصر كان ينصران صارت لينصر، كان ينصرون صارت لينصر، لتنصر كان تنصر صارت لتنصر، لتنصر لينصرن، هذه النون لماذا لم تسقط؟ نون النسوة، هذا الضمير يدل على جمع المؤنث، وكذلك تقول لينصرن في سأل يضرب، وفي يعلم تقول لي يعلم، وفي يدحري تقول لي يدحرج، هذه اللام لام الآمر تدخل على ستة صيغ، إذا الستة أولا لينصر، ثانيا لينصر، ثالثا لينصر، المفرد الغائب، اثنين غائب، جمع غائب، المفرد الغائب، اثنين غائبتان، جمع غياب، وكذلك هذه اللام لام الآمر تدخل على المتكلم أيضا لأنصر ولمنصر، وبقية الأفعال كذلك. ومن الجوازم أيضا لا الناهية، تريد تنهي الطرف المقابل عن الفعل، لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا تنصر لا تنصر لا ينصر إلى آخر الصيغ، قال لا الناهية تفعل عمل تعمل عملا لم، وفي نهي الحاضر تقول لا يم لا تنصر، ذاك النهي كان نهي الغائب، نهي الحاضر تقول لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصري، كذلك تسقط الضمات وتسقط النونات إلا نونين إنما يسقطان، ولا تنصر ولا تنصرنا، وكذا قياس سائر الأمثلة، قلنا فقط النون في الجمع المؤنث مثل الصور. ويدخل الى هنا انتهينا من الجوازم. اذا الجوازم اذا دخلت على الفعل المضارع اذا كانت ضمه موجوده في الصفه، اذا كانت نون موجوده في الصفه الا نون الجمع المؤنث في المغايب والمخاطب جمع المؤنث فقط. النواصب كيف؟ ويدخل الناصب على الفعل المضارع فيبدل الحركه من الضمه الى الفتحه، هذا اذا كان ضمه. اما لما يوصل الى النونات يسقط النونات، اذا يصل الى الضمه يغيرها الى فتحه، واذا وصل الى النون يسقطها الا النونين، نون الجمع المؤنث الغائب والجمع المؤنث المخاطب. المؤنث المخاطب المؤنث الغائب هني نوناتنا بالصوت كما كررنا كثيرا. يقول ويدخل الناصب فيبدل حركة المخرج من الضمة إلى الفتحة في الأماكن اللي أتضمن يبدل إلى فتحة، ويسقط النونات إلا نونين، فتقول لن تدخلا لن تدخلا لن تدخلوا لن تدخلي كان تدخلين صار لن تدخلي سقطت النون سوى نون جماعة المؤنث، فتقول في يدخلن وتدخلن لن يدخلن لن تدخلن لا غيرت الحركة ولا أسقطت النون. هذا هو البحث في الجوازم والنواصب في الفعل المضارع. اما كيف نبني الفعل الامر للحاضر؟ فعل الامر للغائب قلنا بواسطه الياء، اما الفعل الامر للحاضر كيف؟ يقال الفعل فعل الامر للحاضر يبنى من الفعل المضارع. الفعل المضارع مثل تضرب امثال، يضرب هو هل يضربون تنصرون تنصرون اكو طرد حرف مضارعه نسقطها اذا كان بعد حرف المضارع متحرك نضعها واخير الجمله نجزمها اخير الجمله نجزمها اذا كان ضم نسقطها واذا كان نون ايضا نسقطها البتر سوى النونين اللي ذكرناهما. فعلي امر الحاضر اذا واحد حاضر في الامر يقول اغرب، هذا ما اقول من تضرب اسقطت حرف المضارع واتيت بهمزه، اما اذا كان متحرك لا تاتي بهمزه وتفصيله على الكتاب. يقول الامر بالصيغه هو امر الحاضر وهو جار على لفظ المضارع المجزوم. الفعل المضارع المجزوم تاتي به يعني الفعل المضارع تجزمه وتفقد حرف المضارع منه. فان كان ما بعد حرف تفقد حرف المضارع، فان كان ما بعد حرف المضارع فيه متحركا انها ونعمه تجعله على حال، والا تأتي بألف للتوسط. يقول تجزم الحركة حركة الأخيرة مالتها فتفقد منه حرف المضارعة تضربوه تسقط منه التاء وتأتي بصورة الباقي مجزومة، فتقول مثل تدحرج تقول دحرج دحرجا دحرج كان يدحرجا صار دحرجا كان يدحرجون صار دحرجين دحرجين كانت تدحرجين صار دحرجين، وكذلك دحرجا دحرجنا تدحرجاني تدحرجنا سقطت التاء والنون، اما النون نون النسوة لا سقطت. ومن فعل تقدموا انت يصير قدم قدم قدم قدم قدم قدمنا، وهكذا في بقية الأفعال قابلة للقياس. هذه قاتل وتكسر وتباعد وتدحرج لما تريد تأتي بها يقول قاتل قاتل قاتل وتكسر تكسر وتباعد تباعد أو كسر كسر إذا كان الأمر إلى شخص مقابل وكانت التاء يعني كانت تكسروا فتسقط التاء تكسر تباعدوا تسقط التاء باعد ذهب بالقطاس الدحرم. فلذا يقول وإن كان بناء على هذا إلى هنا نستطيع نعطي القاعدة هكذا: إذا كان بعد فعل المضارع متحرك تجعله على حاله وتثبت الحرف المضارع وتجزم أخيرا، أما إذا كان بعد إسقاط حرف المضارع تأخذ الثاني أمر هذا من فعل المضارع، إذا أسقط فعل المضارع وكان بعد فعل المضارع ساكن فماذا تفعل؟ تأتي بهمزة للواقع لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن. هنا سابقا أجرنا قلنا تأتي همزة الواقع فتأتي بالهمزة هنا لأجل أن تربط الكلام. هذه الهمزة نجعلها مضمونة ومفتوحة، إذا كان عين الفعل مضمون تجعلها مفتوحة مضمونة وإلا تجعلها مكسورة، إذا كان عين الفعل مضمون تجعلها مضمونة وإلا تكسرها. هاي القاعدة الكلية: إن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يطعن بعد الياء إذا حط الضاد ساكن يكتب الكاف ساكن يمنع الميم ساكن فتحدث منه حرف المضارعة الياء التي تحدثها وتأتي بصورة الباقي مجزوما، ولكن لا يمكن الابتداء بالساكن. مزيدا في أوله همزة وصلين، في أوله تأتي بهمزة الوصل حتى يمكن الابتداء بالهمزة نحو إرقرق، هاي الهمزة تجعلها ثلث مكسورة تبعا بعين الفاعل. اكتب تجعلها مغمومة تبعا لعين الفاعل. امنع تجعلها مكسورة ليش ما تجعلها مفتوحة؟ القاعدة الكلية اللي أعطيناها أنه إذا صار عين الفاعل وهي التاء مثلا في كتبات التاء إذا كان مضموم الهمزة تضم، اكتب كان يكتب كان تكتب لما سقط حرف المضارعة الكاف ساكنة والتاء مضمومة فنأتي بهمزة، الهمزة شنو نعطيها حركة؟ نعطيها حركة التاء صارت اكتب. أما وكذلك انصر، أما إذا لم يكن حرف عين الفعل مضموم سواء كان مكسور أو سواء كان مفتوح الهمزة تكون مكسورة، وهذه الهمزة مكسورة في مثل إضرب وإما إلا أن يكون عين المضارع منه مضمومان فتضمها تقول اكتب انصر إلى انصر انصر إلى آخره. اشكالوا وفتحوا همزة أكرم، أكرم أمر الهمزة مفتوحة، يقول هذا لا يمكن الإشكال عليه. لماذا؟ بناء على الأصل المرفوض في المضارع. ما معنى؟ يقول أكرم أخذنا من الفعل المضارع، الفعل المضارع يكرمون، لكن أقول يكرمون يؤكرمون، أقول يكرمون يؤكرمون، هذه الهمزة سقطت في كلام العرب كثيرا، لكن لما أردنا أن نبني فعل أمر وأسقطنا التاء الألف التي كنا قد حدثناها ترجع، هذا يسمى الأصل المرفوض. يعني في الآخر كانت هذه الهمزة موجودة لكن لم يقرأها العرب، رفضوا قراءتها، رفضوا التلفظ بها. فلذا يقول فإن أطل تكرمون تؤكرمون، فحدثوا الهمزة لاجتماع الهمزتين بالمتكلم، بالمتكلم منه، بالمتكلم من هذا الفعل أؤكرمون، كان يقول أؤكرمون اجتمع الهمزتان فصارت أكرمون، وتبعا له حذفت بقية الهمزة من صيغته الأخرى. تكرمون تكرمون، إذا أنا ما سامسين يقول تكرمون تبعا لأكرمون، تبعا لأكرمون تكرمون الهمزة فقط صار تكرمون، لكن لما أردنا بناء الآلة رجعت الهمزة. فلهذا يقول وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض في الفعل المضارع، هذا معنى كلامي. إلى هنا انتهينا